الأخ يذكر بعض ما ذكرتم سابقا لما يدل على عدم الإفراط. يقول حديث غسل الرجلين ذكرتم لكي لا يقال أن الرجل آخر الأعضاء فيثبت فيها من فضل الماء. وثبت الحديث السابق في شرب فضل الماء، فألا يدلان على عدم جواز الإفراط؟ ذكر الإفراط هو توجيه يعني القراءة التي هي بالفطر، لأن المقصود بالغسل غسل الخفيف الذي يعني علل بأن الرجلين تكون في الآخر وتكون مظنة لأن يصب عليها الماء، لأن قبل ذلك كان يغتسل خشية أن ينتهي الماء قبل أن ينتهي الوضوء فيكون يعتبر ما توضأ. فإذا توضأ وغسل الأعضاء ولم يقعد الرجلين قد يسهل عليه أن يصب الماء عليها صبا فيكون في ذلك إفراط. يعني هذا توجيه يعني للقراءة. الثاني وشو؟ شرب فضل الوضوء فعل علي رضي عنه قال فعلت كما فعل النبي، يعني معناه أن يكون عبقى ورسول الله كان يبقي يعني هو لا شك يدل على الأصل هو الاعتدال والتوسط، لكن كونه يعني كونه بقي شيء لا يدل على قضية الإسراف وعدم الإسراف، لأن قد يكون لأنه يمكن حتى الإنسان يكون عنده ماء كثير فيترك فيه ويبقى بقية فلا يكون يعني مجرد أن يكون أفضل فضله معناه أنه يعني فإن الإنسان قد يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده الاعتدال وكذلك علي رضي الله عنه الاعتدال وعدم الإسراف، ولكن قد يأتي غيرهم ممن يتوضأ بماء كثير ويبقي بقية فيكون مسرفا ولا أبطأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. فيما يتعلق بالسؤال الذي سبق المر به وهو أنها فتح فيها الجنة الثمانية لكن من الحشاء، وأن هذا هل يتعارض وقد يتعارض مع ما يتعلق بباب الضيان في البداية كونه إلى الصائمون، يمكن أن يقال الله أعلم أنه يعني لا يلزم أن يكون هذه الأسماء التي جاءت في الحديث أنها من الأبواب الثمانية، وإنما يمكن أن تكون يعني هناك أبواب داخل كل باب، لأنه ذكر الأبواب بأسماء البر، يعني من كان الجهاد عند الجهاد ومن كان كذا ومن كان كذا، يعني معنى ذلك أن هناك يعني أعمال البر يعني كما هم معلوم كبيرة، فقد لا يقال أن الريان هو أحد الثمانية، وإنما يمكن يكون باب من الأبواب الجزئية، لأنه جاء لتسلية أعمال وأعمال جر يعني كما هو كثيرة، ولا حيث جاءت لأن أبواب الجنة ثمانية، فيحتمل أن يكون هناك أبواب ضمن أبواب ضمن هذه الأبواب الثمانية، ولكنها للعبادات ولأصحاب العبادات، من كان من الجادعين باب الجهاد وما كان من الصدقة وما كان للصادقين باب الصلاة وهكذا. وأما يعني الأبواب التي هذا جاءت أنها ثمانية كما جاء أن أبواب النار سبعة، فتحت أبواب لكي باب من حجب المقصوم، إذا أبواب النار سبعة أبواب الجنة ثمانية، لكن يمكن أن يكون هذه التي هي بأسماء العبادات أنها أبواب فرعية أو أنها أبواب جزئية. نعم. يقول السائل: هل الوضوء من الإناء أفضل اقتداء بالسنة أم من الحنفية؟ كل ذلك كل ذلك صحيح، لا يقال أن الوضوء أنها

وأوفى من غيره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.